صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. جهاد استفراغ الوسع في مدافعة العدو كما يعرفه كثير من الباحثين، تعبير بأن استفراغ الوسع في مدافعة العدو للإشعار بأن حرب غير اعتدائية. كان عندنا أكو حرب اعتدائية، يجي واحد يعتدي، ومرة لا، يدافع عن كيانه، يدافع عن نفسه. موضوع الجهاد الواقع يرتبط بالحرب. الحرب من سنن المجتمع، يعني الحرب احنا لما نرجع للمجتمعات الانسانية وحتى المجتمعات الحيوانية نلاحظ اكو عندها غرائز حب البقاء، واكو عندها الى جانب هذا الدفع عن هالغريزة. يعني لما نمر باي مجتمع من المجتمعات في تاريخه نلجا عند هاللون من القتال. ليش؟ لانه يريد يفرض وجوده او يحمي وجوده. هذا عادة نقدر نعتبرها السنة المضطردة، اما اكو حالات ثانوية قد نشير الى خلال البحر. بس الدفاع عن بقاء الانسان، انا اريد ابقى واريد ان اخذ وجودي كامل وما اريد واحد يتمدد على حسابي، ادافع عن نفسي اقاتل، اي في اسلم الفروض. ومرة لا والله تجمع عندي هالغريزة فاريد اتمدد على حساب الاخرين. مهما يكون الجهاد هو مظهر من مظاهر الحرب. طيب، مظهر من مظاهر الحرب. الحرب مثل ما قلنا موجودة في تاريخ الانسانية وموجودة حتى عند الحيوان. يعني احنا نلاحظ بعض الحيوانات مثل النمل الافرض، النمل تقوم ما بين حروب ويسترق يجيب ارقاء، نبالي يعني يجيب رقيق، وهذا الرقيق يشغل يعني عبيد، ويشغل العبيد ايضا يصلحوا له الارض ويقوموا له بالاعمال ويدافعون عنه عينا مثل الانسان. يعني علماء الحيوان درسوا هالظاهرة عند النمل، ان النمل يحارب يقاتل يسترق يجيب عبيد، العبيد دول يشغلهم بالارض يشغلهم باعمال يخليهم يدافعون عنه. نرجع الى الحروب الانسانية. الحروب الانسانية الحقيقة تقوم على اسس غير الاسس اللي يقوم عليها الجهاد في الاسلام. يعني انا ما اريد اقول ان كل الامم غير الامة الاسلامية هي ما اكو عندها يوم من الايام حرب مشروعة، لا، قد تكون عندها احيانا حرب مشروعة، لكن الاصل في الحروب غير الاسلامية هي البغي والاعتداء. اما الحرب في الاسلام ما تكون للبغي ولا تكون للاعتداء، وهذا يمر علينا ان شاء الله خلال البحث. زين، الحروب في اوروبا علينا نقوم، احنا عارفين تاريخ اوروبا. في تاريخ اوروبا نعرف ان الحروب في اوروبا كانت تقوم على البغي، تقوم على الاعتداء، تقوم على استرقاق الافراد واسترقاق الشعوب. يعني تصور هاي الدنيا مغلوبة علينا احنا على المسلمين، لما يمرون الكتاب الاوروبيين بالمسلمين يقولون دول ناس اكو عندهم استرقاق، دول يبيحون الرق، الانسان يملك الانسان، هذول اناس همج. يعني فرد موجة من الهمجية حملة تأثرت الغرائز الانسانية، واجى بيها الانسان يسترق الانسان ويبيحون بيع وشراء العبيد. عجيب، كأنه الاسلام هو اللي اجى اسس نظام العبيد. نعم، كان الاسلام هو اللي اسس نظام العبيد، مو نظام العبيد كان عندهم. اوروبا الواقع ما عرف التاريخ اشرس من اوروبا في هذا الجانب. حروب اوروبا يوم كانت وثنية، ويوم كانت مسيحية، ويوم كانت حضارتها المادية وصلت الى العنان، زين، اثارها الصليبية الى الان باقية. حروب ما كانت تحترم الشيخ الكبير ولا الطفل الصغير ولا المرأة، وتسترق الانسان بصورة فردية وتسترق الانسان بصورة جماعية. وتفضل الان هذا اعتقد ما اصبحت هذه امور مخفية، ولا اصبحت امور يحتاج الباحث ان يدور عليها، لا لا، واضحة في تاريخ اوروبا. شعوب مسترقة الى الان، شعوب مسترقة. فليش تروح بعيد الان؟ تفضل، هذول السود المشاكل، هذا كل ذنب ان خلق اسود، هذا كل جريمته اسود. يمكن ان يشترك مع ابيض في مائدة الطعام او في مدرسة او في حافلة مثلا بالطريق، ابدا. جريمة، هاي جريمة غريبة. يعني انت لما تطلع على تاريخ اوروبا في هالميدان تلقى تاريخ اجرامي، والسود تحملوا وما يزالون يتحملون الوان. وترى الرقيق، وانا اكثر من مرة بينك ترى مسألة الرقيق ما لها علاقة باللون، يعني مو الا الاسود يلا يشترق، لا، حتى الابيض. يعني الاسر اللي يقع على الانسان في ساحة حرب يحوله الى رقيق، الى حرب مشروعة. احنا عندنا سيجين هذا ان شاء الله خلال البحث، بس اللي اريد اقول ان تاريخ اوروبا تاريخ حافل بالاجرام من هالناحية، لكن هم على عادتهم رمتني بدائها وانشلت. انت لما تشوف المفارقات اللي موجودة عندهم، مفارقات عجيبة غريبة، تلقى مثلا الدنيا تنقلب، ليش؟ من جمعيات حماية الحيوان. شنو هذا القرد خطية لازم يجرون عليها تجارب علمية؟ شنو ذنبه؟ شنو ذنب هاي الكلبة صعدوها للقمر؟ تنقلب لك. فرد نفاق مبطن وسخ الى درجة يلعب النفس. وشعوب يذبحوها عن بكرة ابيها، يشلقون عليها عملاهم، زين، ويذبحونها عن بكرة ابيها ولا يتأثم ضميرهم ابدا. متأمل دعاءات عجيبة يعني من هالنوع. على كل ما اصبح لحسن الحظ الناس عرفوهم، وهم اكو عندهم مصلحين واكو اصوات بلا شك عندهم اصوات نظيفة ارتفعت تنادي بضرورة الكف عن ظلم الانسان لاخيه الانسان. والا ماكو اقسى من حروبهم، حروب طاحنة لا تعرف الرحمة ولا الشفقة، تقتل الملايين وكأنها تلهو وتلعب. هذا موجود. انا ما يعنيني هذا، بس يعنيني ان اتناول الجهاد في المفهوم الاسلامي. بس قبل ان ادخل في صلب الموضوع ارغب انبهك الى شيء. ترى اكو عندنا مفهوم اسلامي وعندنا مفهوم مسلمين، اكو فرق ترى وايد. مفهوم اسلامي لما ارد اقول لك ان الجهاد في عرف الاسلام هو كذا وكذا، يعني من ناحية نظرية، يعني من نظرية فقهاء المسلمين او النصوص، اما نرجع للنصوص او الى فتاوى الفقهاء. بالنسبة الى الجهاد عندنا الجهاد استفراغ الوسع في مدافعة العدو. يعني شنو؟ يعني اولا الجهاد لازم يقوم على فكرة الدفاع مو على فكرة الهجوم. شقد يقول واحد جين ليش المسلمين يقاتلون الكفار رأسا؟ يجون للكافر يقولوا له تعال يصير تسلم يون قاتلك. اهل الذمة ما يقاتلون. اذا مسيحي مثلا او يهودي مثلا، احنا ترى ما عندنا عداء مع اليهود كدين ابدا. عدائنا مع اليهود لا كفئة سياسية يعني صعينة، والا كيهود ما عندنا عداء. بالعكس اليهود عاشوا في ظل الاسلام في مختلف الاقطار الاسلامية واخذوا مراكز حساسة وضخمة في دول الاسلام، وما حساسية جاءهم كأناس حمل الدين ابدا. الاديان السماوية كلها نحترمها، لا نفرق بين احد من رسله. وش تقول النص التشريعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. هذا الى ديانة محترمة وهذا الى ديانة محترمة. والاسلام لما يجي الى بلد بناس غير مسلمين بس عندهم دين ما يقاتلهم، يقول لك صير مسلم لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. تريد لا تبقى محتفظ بدينك، ما عندي مانع خليك على دينك، بس اقصي شروط المواطنة. من جملة شروط المواطنة ادفع ضريبة. الان المواطنة مواطن مو يدفع ضريبة؟ ادفع ضريبة. الضريبة على هذا ما يسموها ضريبة، يسموها جزية. الجزية هم حسب حالك الاقتصادية. شنو؟ تصعد تنزل كلها بضعة دريهمات، يعني في رمزي مو اكثر، رمزي عن التزام باداب المواطنة. والا في واقع الامر المسلم يدفع اكثر من عنده ضرائب. المسلم يدفع على رأي خمس وعلى رأي زكاة وعلى رأي نفقات واجبة والى اخره، لكن هذا ما يدفع الا بضعة دريهمات نعبر عنها بانها جزية. فشي بسيط رمزي ويأخذ نفس الحقوق اللي يأخذها المسلم عينا. هاي تفضل، هذا تاريخ المسلمين بالنسبة الى اليهود والى النصارى والى المجوس. زين هذول كل اللي عندهم شبهة كتاب، كل من عنده شبهة كتاب خلاص يعتبره متدين وما يجبره، خليك على دينك بس ادفع الجزية واخضع للدولة الاسلامية. زين اجينا للكافرين، ليش يقاتل الكافرين؟ يعني حرب الاسلام للكافرين هاي مو حرب اعتدائية ابدا، حرب دفاعية. كيف؟ ساوضح لك. الكافر انما يقاتل المشرع الاسلامي، لان الكافر ما يؤمن بالقيم، الكافر ما يؤمن بالنظام، بتعبير اخر عدو القانون. ليش؟ لان الكافر ما عنده شيء ممنوع، ولا عنده شيء حلال، ولا عنده شيء حرام، ولا عنده شيء يمكن ان يضابط يوضف بوجهه. يعني جائز يذبح الدنيا بكاملها وجائز يعتدي لان التزام ما عنده. سأتحدث تقول لي لا اكو كفار هواية مهذبين اكثر من اللي عندهم اديان، يعني عندهم مواعدهم تربية عالية. هالشذوذ انا الشذوذ ما احكي عنه، بس احكي قاعدة الانسان اذا ما عنده التزام بدين يعني ما عنده التزام بالانسان اصبح خطر على الانسانية. لما صار خطر على الانسانية الاسلام يقول له تعال اسلم ولك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. اما اذا لا ما اسلم اعتبر خطر، لان انت تريد تبقى كافر بالقيم، هو معنى غير مسلم يعني كافر بالقيم. ارجوك الاسلام شنو يعني؟ الاسلام يعترف بوجود رب يجازي على المعصية ويثيب على الطاعة، واكو طقوس يؤديها هي رمز عن التزام بها القيم. هاي خلاصة الاسلام. فكذلك بالنسبة للكافر، الكافر يعني كائن خطر، يعني ما عنده مانع اذا رغبة من رغباته جمحت بي ان يحرق الدنيا من اجل تلك الرغبة، لان ما عنده ايمان بقيم. ولما ما عنده ايمان بقيم ما يلتزم بشيء. المفروض المسلم عنده ايمان بقيم. انا هسا ما انكر اكو ناس حملوا الاسلام اسم، هذا ما انكره، يعني انا ما انكر اكو ناس بس قال لا اله الا الله محمد رسول الله. افعال افعال ذئب حيوان كاسر هذا موجود، ما ارد اقول ما موجود. واكو ناس نعم كافر لكن عنده التزام بمبادئ موجود، لكن قلت لك ذني شذوذ. القاعدة غير هاي، القاعدة اذا صار مسلم التزم بضوابط، اذا مو مسلم ما التزم بضوابط. يجي الاسلام يدفع عن الانسانية على اعتبار هذا خطر على الانسانية، فيحاول ان يوخر عن طريق الانسانية، والا ما عنده اعتداء، ما عنده بغي عليه ابدا. زين احنا ما عدنا رقيق، ترى رقيق بالمعنى اللي اوروبا تهرج علينا به، ما عدنا رقيق. تتصور هناك باوروبا احنا نعرف تاريخهم، يجي واحد يشتري له وصلة قاع يشتري وياها الفلاح عينا يشتريها، تابع يتبع الارض، يتبع الارض ويشتغل من الليل من الصبح الى الليل، ما الى من امواله شيء، كل ما ياكل رغيف من الخبز وينفذ اوامر السيد ويتحكم السيد بكل خواصه. احنا عندنا بعض فقهانا يقول اذا مالك العبد يقول له اخزاك الله ينعتق قهرا عليه، التفت؟ اذا قال له اخزاك الله ينعتق قهرا عليه، وين تلقى في شريعه؟ ما موجوده هاي. اذا ضرب ينعتق عليه، على راي بعض فقهانا ينعتق عليه اذا ضربه. اذا واحد نعم وطا جاريته وصار عندها طفل تنعتق قهرا. سبق انا ان هالمعنى شرحته بصوره مفصله اكثر من مره. فما عندنا رقيق احنا، لا عندنا عمليه تاجيل. هذا اللي يطلع يقاتل المسلمين ويجيبوه اسير بالحرب يشترقوش كم يوم من باب التاجيل، ويجعلوا له الف طريقه حتى يعتقوه، الف وسيله للعتق يطلعوا له، ويعاملوه معامله الاخ. اطعموهم مما تاكلون، اكسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، انهم اخوتكم سلطكم الله عليهم، ولو شاء لسلطهم عليكم. لاحظ هذا مو نفس واحد يجي يستعبث يسترق ابدا. انت تتصور ان ذول الارقاء اللي كنا نسميهم ارقاء كانوا يشاركون السادة، يشاركون سادتهم بكل لذائذهم وخواصهم. نعم اكثر من هذا، ياهو في تاريخ اوروبا واحد يطلع عبده يخلي رئيس اركان جيش البلد اللي هو بيه. المسلمين سووها، اسامة مملوك، اسامة ابن زيد ابوه مملوك هو مملوك معتق، وطو قيادة جيوش المسلمين كافة. النبي حشر تحت لواء كل الصحابة. فواقع الامر احنا الجهاد عندنا وين ما يمشي تمشي ويا الرحمة، تمشي ويا العدل، تمشي ويا الانسانية، تمشي ويا محاولة تحرير الانسان من رق اخيه الانسان. الجهاد يحمل على يديه في عرف العقيدة الاسلامية والشريعة، يحمل على يديه الرحمة والانسانية ومحاولة خلق الحياة الافضل للانسان، ليس الا، ولا ما عنده اعتداء ولا عنده بغي ابدا. جهاد اذا مدافع، شايف؟ يعني مو هجوم او بغي او اعتداء، لا مدافع، عملية دفاعية. ولما تكون عملية دفاعية تصحبها ضوابط خلقية. يجي القرآن الكريم يقول جاهدوا في سبيل الله، لمبا يعني مو في سبيل رغباتكم. واحد طالع عنده مشتهاية يريد يصير امبراطور، يريد يلعب بناء الحرب لعبة، نعم بناء سفك الدماء لعبة، هذا مو في سبيل الله، هذا في سبيل الأنانية، في سبيل الرغبات. واحد لا يقاتل في سبيل الطمع، يريد يأخذينها الثروات. واحد يريد يحتل الأرض، واحد يريد يسترق الناس، هاي كلها شبل الشيطان، شبل النفس الأمارة بالسوء، مو سبيل الله. طريق الله شنو؟ تحرير الإنسانية من الاضطهاد، من الظلم، من التخلف، هذا طريق الله. ولما كان الهدف تحرير الإنسانية وخلق المجتمع الأفضل، القرآن يقول جندوا أموالكم وأنفسكم لهذا الهدف الكريم، هذا الهدف الكبير اللي هو الجهاد. جاهدوا في سبيل الله، في طريق الله. هسه شنو طريق الله؟ اولا طريق الله القضاء على الجوع والعوج. جد تتصور الاسلام وين ما يروح يحمل وياه مبدأ انما المؤمنون اخوة، مفروض رغيفك ورغيف اخيك يجب ان يكون مؤمن. من بات ممتلئا مبطانا وحوله جار يتضور جوعا فقد برئ من ذمة الله ورسوله. نعم، هذا مو جين جاي يريد يسلب لقمة الفقير او يقطع منها المسكين هذا الاسود اللي نازل باعماق المنجم يريد يحصل له دينار يعيش به اهله، يقطع رغيفه من حلقه. مو هذا اللي يسمى معتدي، هذا اللي يسمى معتدي. دين الاسلامي ما كان يوم من الايام يريد ياخذ من رغيف الفقير، بالعكس يريد يوفر الرغيف للفقير. يعرف ان الانسانيه ما سحقت كرامتها باكثر مما سحقت بالجوع، لان الجائع ما تقدر تسميه انسان، الجائع يفقد انسانيته ما تسميه انسان. الاسلام اجى اول ما يريد يحرر الانسان من العوج، وحده. ثانيا فقدان الكرامه، مو اكو رغيف، اكو احيانا الانسان مو جوعان، يحصل له الرغيف لكن بيش يحصل له؟ يحصل له مغمس بالذله بالهوان. غريب تلقى لك مادة في قلب الحضارة الهندية اللي يقولون حضارة إنسانية ورقيقة، يقول هذا الشودري يعني المنبول، شودري إذا قعد يم واحد من ذولا البراهمة يجب على الحاكم أن يكويه في أسته وينفيه من البلد. كيف؟ خلاص هذا ينفى من البلد وأحيانا يقتل. تخريب هذا. تلقى لك هاللون من الوحشية، هاي اللي ما تقف عند حد. نفس الشيء في اوروبا طبقات، اكو طبقة يمكن ان تخترق الحاجز وتصعد الى طبقة ثانية، ابدا ما كنت فيه. اجا الاسلام جاب بنت عبد المطلب بنت سيد العرب المن زوجها الى مملوك. نعم، فالاسلام ما يتصور من عنده بزحفة بالجهاد رايح يريد يسترق له شعب او يريد يعتدي على كرامة شعب او يريد يقول سيد، لا ابدا، جاي يحرر من الانسحاق. هاي الناس المسحوقة اللي كرامتها تحت الارجل، الناس اللي ما تقدر تشعر بانها متساوية مع الاخرين يريد يعيد لهم الشعور بالكرامة، الشعور بالمساواة. العوز يقضى عليه، الثغرات الاجتماعية لازم تسد. هذه اهداف الاسلام في الجهاد، اينما مشى تمشي معه الرحمة. طيب اذا جاهدوا في سبيل الله، يقول لنا الاسلام هل هدف الكريم هذا وظفوا لاموالكم ووظفوا لانفسكم حتى ترفعون كلمة الله. يعني هو شنو تعريف الجهاد عند الاسلام؟ لاعلاء كلمة الله ونصرة دينه حتى تعود كلمة الله العليا. شلون يعني كلمة؟ هي شنو كلمة الله؟ كلمة الله، الله رب العالمين خلق العباد وأراد لهم الخير والرحمة والكرامة، ولقد كرمنا بني آدم ذولا عبادة وهو أرحم بهم من غيرهم وأمرنا بالرحمة. فإذا احنا مهمتنا كمجاهدين في تاريخنا، مهمتنا كمجاهدين نشر لواء الاسلام من العدالة والمساواة والكرامة ورفع الحيف والظلم. هذا هدف الجهاد، اعلاء كلمة الله وفي سبيل الله في طريق الله. لا يكون تدخل باهداف رخيصة او غايات ملوثة ابدا. من بعد هالمقدمة خلي نجي الى هذا الجهاد اللي قلنا ان الاسلام يريد من وراء حمل الخير للإنسانية بغض النظر عن جنسها وانتمائها. جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. طبعا الجهاد بلا كلام يريد نفوس ويريد أموال، وهاي النفوس والأموال راح تعرض علما راح تعرض للإبادة. طبعا احنا الليلة ان شاء الله الموضوعين راح يكون الاجتهاد هنا والمجلس الآتي. وابين لك ان الاسلام لما امر بالجهاد شراد يعوض، يعني جاي يقول للانسان روح عرض نفسك للقتيل. بيش يعوض هذا؟ يعوض معاوضة لا حدود لها. يعني يقول للانسان اللي يطلع للجهاد يقول له انت العمر اللي راح تخسرش كثر بها الدنيا، شقد تتصور راح تخسر؟ يعني الان كل جيل انا وانت قوم مربوطين بجيلنا، يعني عمري ما يطلع عن حدود الجيل اللي اعيش به وعمرك ما يطلع عن حدود الجيل اللي تعيش به. الان معدل الاعمار شنو؟ المعدل 70. زين واحد طلع قاتل دفر ابو 50 او 60 او ابو 40 خسرنا 30 سنة من عمره، شو يطي مقابلها الاسلام؟ يطي مقابلها خلود بالدنيا وخلود بالاخرة، يطي حياة لا حدود لها. وهذا سيكون ان شاء الله موضع حديثنا في المجلس الاتي هناك. زين بس اللي اعجبينا ان طبعا الحرب راح تجتاح، راح يعطون بيها كبار وصغار واموال. بس هذا موضوع مهما يكون الله يعوض عنا، مهما يكون ثمن غالي المكاسب اغلى، المكاسب اهم. اكو نقطة هنا ارغب اشير لك لها. دكتور احمد امين، دكتور احمد امين بلا شك باحث، وباحث مو عادي ابدا. يعني احمد امين الحقيقة من العلامات البارزة في تاريخ مصر، يعني تقدر تعد بارز ولا كم واحد، يعني هو وعباس محمود العقاد وهالنظائر هالشريحة، هاي دولة شريحة ما اتصورها تتكرر بعد عندهم، يعني شريحة مو عادية ابدا. لكن غريب هذا الرجل احيانا يعطي نفس الحق باجتهادات مو شغلة، مع انه ضخم هو الرجل. انا مستغرب. هلا بقول لك شنو، عباس محمود العقاد يقول الله عز وجل شرع الجهاد، ولما شرع الجهاد الجهاد يريد، يريد ناس يقاتلون وذولا راح ينقتلون، يريد جنود وذولا الجنود ينقتلون. شلون نعوض عنهم؟ يقول نعوض عنهم بتعدد الزواجات. الله عز وجل لما شرع الجهاد شرع تعدد الزواجات، الانسان يتزوج حتى يعوض بالمواليد اللي يروحون بشاحات الحرب، اللي ينولد ذولا يسدوه. يقول على ممر الايام الجهاد راح وتعدد الزواجات ظل، الجهاد راح. فكأنه يريد يقول ان العلة من تعدد الزواجات ان الاسلام كان اكو بيه حروب، والحروب تريد طعام، الطعام شنو مال الحرب؟ الجنود. الجنود بيش نعوض اللي ينقتلون؟ نعوض بالاولاد اللي يجون من الزواج المتعدد. فاذا راحت الحروب بعد عليهم، يعني معناه هذا علة مثل ما يقولون الفقهاء يدور مدارها الحكم وجود وعدم. لا وجه، يعني هذا الرجل عنده اجتهادات انا استغرب. يعني هو بش هو وكثير من الكتاب المصريين عندهم اجتهادات استغربها انا، ما اعرف كيف. وهي منين جاية؟ هاي جاية من ان بعض الناس يحط نفسه في مكان مو مكانه. انت تمام كاتب وباحث والمعي بلا كلام، لكن مو شغلك هذا، هذا خليه للفقهاء. يعني مثلا اضرب لك مثلا، هذا الرجل هو الدكتور احمد الشلبي. الدكتور احمد الشلبي عند منابع الفكر الاسلامي على ما ذهني صحيفة 20 طبعة 1975 اللي حد يقدر يراجعها، يقول ان النبي مو معصوم، القرآن يدل على عدم عصمة النبي. هو احمد امين ايضا يقول، يقول احمد امين ان النبي مو معصوم. شنو يقول؟ بدليل سورة عبس وتولى. هو الدكتور احمد الشلبي، الدكتور احمد الشلبي عند منابع الفكر الاسلامي على ما بذهني صحيفة 20 طبعة 1975 اللي حد يقدر يراجعها، يقول ان النبي مو معصوم، القرآن يدل على عدم عصمة النبي. هو احمد امين ايضا يقول، يقول احمد امين ان النبي مو معصوم. شنو يقول؟ بدليل سورة عبس وتولى ان جاءه الاعمى، يدل على انه مو معصوم. ومطلع سورة التحريم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، يقول لن يدلن على انه مو معصوم. شلون يعني يدلن على انه مو معصوم؟ دليلك شنو؟ اخي منو قال لك ان القران الكريم لما يقول اولا هي عبس وتولى، من يقول نازله بالنبي وحده؟ وحتى لو نازله بالنبي هي مو جايه بمعرض الذنب، لا جايه بمعرض ترك الاولى. خل اقرب لك المعنى شنو. كان احنا عندنا ترك الاولى بالنسبه الى الشخصيه المحترمه يعتبر جريمه على انه محرم. مثل ايش؟ فيعني افرض انت الان لما تشوف لك فرد واحد من الفقهاء من العلماء جاء عجل قهوه وداير مداير ناس يلعبون دومنا وحاط رجل على رجل يحرك بيها وبيده سبحه يفكر بيها من ذني الخشنات، شو تسمي هذا؟ شنو ما يقول هذا؟ سمي فقيه هذا؟ وتنقده مع العلم لا السبحه حرام ولا حقه الرجل على الرجل حرام. نعم ممكن ان يكون نظر اذا نظر الى ذول اللي يلعبون النظر بالاكتاف زين، فهو ما سوى حرام لكن ترك الاولى ما يناسب هذا. فمثل اخر اضرب لك مثل اخر، يفرض الان لو تشوف لك فقيه من الفقهاء لابس ملابس قصيره وجاي يسبح بالبحر ويا الناس، تقبل التعليق توافق عليه؟ هو يسبح بالبحر ما يصير، ما يمنع الغرور، مو يم نساء مثلا برجال زين، والعوره عنده مستوره بلباس، لكن هجوا بناسبه يناسبه يعتبره جريمه له، مفروض بان هذا فقيه مو جوه، هذا مو اجواءه، هاي مو الافق ماله، هذا افق وقار وافق رزانه وافق حكمه. فشو تسمي ذنب بالقياس الى ترك الاولى، وترك الاولى يعتبر جريمه بالنسبه الى الشخصيه المحترمه. فاذا كان كذلك هاي من هالقبيل ترك اولى، النبي ما سوى حرام، هذا رجل ميشو، هي هاي اذا ردنا نقول انها نزلت بالنبي ولا اول كلام انه مو نزل بالنبي، لكن هذا ابن ام مكتوم اعمى ميشو. النبي يم جبابرة حريش عتبه وشيبه والوليد، وصارت فرصه لاحهم اجوا يمه، فقال هاي خوش فرصه، بدا النبي يدعوهم للاسلام يبين لهم محاسن الاسلام، وجاي يطبخ بهم الطبخه قريب تستوي، وهذا اجى كلب للنبي ما يشوف، وكلب للنبي باسئله وقام لحاليه شويه، بدا الضيق عليه، لما بدا الضيق عليه الله عاتبه على ذلك، يعني مو سوى حرام لا ترك الاولى، كانه الاولى والاهم. النبي شاف ان ذولا اهم، هذا لا احد عليه بعد ذلك يطيب قلبه، لكن ذولا اهم لا يرحون من ايده، يريد يدعوهم للاسلام حتى ينتصر بهم الاسلام. هاي ملخص القضيه، ما مساله مريه حرام بها ترك اولى، لكن الله عز وجل لما كان يريد للنبي ان يكون النموذج الكامل في الخلق عاتبه. هاي بناء على ان الايه نزلت في النبي، والا اكو روايات انها ما نزلت في النبي، نزلت في شخص اخر. طيب فانت تقول لك تجي تقحم نفسك تقول ان النبي غير معصوم، هذا سام زين زين يا اخي، اكو روايات يلعبون بخلقه النبي، روايات عجيبه بعدك، يعني لو تشوف هذه الروايات غريبه، ومنين يعني؟ من جماعة معاصرين للنبي، ومن جماعة صحابة، ومن جماعة احيانا في بيته، هاي المشكلة. تجيك رواية تقول لك رسول الله ظل سنة كاملة مسحور شي يسوي ما يدري، هالسنة الكاملة مسحور، بناء اتغدى هو ما اتغدى، بناء لبس هدومه هو ملابس هدومه، وانا عجيب. فاذا كان سنة الوحي شنو شغله، الناس شنو شغله، انت جاي تحكي عن النبي عن من تحكي؟ كلام اخي غريب. طبعا هذا كلام احنا ما نتفق، ما يهمنا، هذا طبيعي يجب ان يداد يبعد عن حظيره الانبياء. بس اللي اريد اقول لك ان هذا الرجل يحط نفسه احيانا في عنده من النوع. خل اضرب لك مثل اخر، شوف اكو عندنا قضيه ينقلون عليها المؤرخين، ينصون عليها المؤرخين، واحد من رؤساء العرب اسمه زياد الاعجم. زياد الاعجم اجى وافد على المهلب، المهلب كان امير العراق، اجى وافد عليه. زياد رئيس قبيله ومحترم وقبيلته كبيره وهو رجل جليل القدر. لما اجى التفت زياد الاعجم الى المهلف وحبيب ابنه قاعد، سلم عليه وعلى ابن حبيب، التفت لمنه المهلف، التفت لابن حبيب قال له انا مشغول، عندي مشاكل اداريه وعندي التزامات، وهذا رجل جليل القدر محترم، خاف اقصر بحق ضيافته، انقل عندك للبيت، خلي عندك بالبيت الى ان افرغ انقله انا، لان هو يظهر اقامته راح شويه طول. فعلا نقل الى البيت، لما نقل فرجوم حاطين السفره مع الطعام بياكلون، اجت حمامه وقعت على سفره الطعام، اخذت تلقط الحب وتغرد، التفت لها منه زياد الاعجم، قالها تغني انت في ذممي وعهدي وحرمة والدي ان لا تقاري، وبيتك اصلحي ولا تخافي على حجر المزغبة الصغار، فانك كلما غنيت بيتا ذكرت احبتي وذكرت داري، فاما يقتلوك طلبت طارا له نبأ لانك في جواري. حبيب صار بناء يعبث بي، صح الواحد من حبيبه قال له القوس قال يمك ناوي شمية، اخذ القوس حط له سهم رمى الحمامة قتلها. زياد الاعجم قام يرتعد من قرن الى قدم، العرب عندهم احيانا واحد يجير النمل، حبيب بن حاتم الطائي كان يصبح من الصبح شايل فتاة الخبز بثوبه يفطر على قرى النمل، يذبلها يقول دول جواري انا مسؤول عن طعامهم، يذبلهم الطعام. مجير الجراد واحد من رؤسائهم نزل الجراد بجواره، وايام مجاعه ودول يردون يطاردون على الجراد ويصيدوه حتى ياكلوه، قالوا من الدم للجوار نعم السهم يكون بقلبه، وفعلا ما حد دم للجوار، قالوا يطير الحبوب الى ان تحمى الشمس يطير الحبوب، لكن ما طول جاري ما حد يعتدي عليه. وذولا مو تصورهم مهوشين، لا لا مو قصه مهوشين، لا مساله مبدا، مساله مبدا، انا اجير الانسان مثل ما اجير الحيوان، فهاي عينك من النوع قضيه مبدا. فهذا دام يرتعد من قرن الى قدم، قال له انت تقتل جاري تعتدي على جواري، اجى الى المهلب قال له ابنك هذا اعتدى على جواري، ووالله لأعيدن الحرب بسوسا ثانية إن لم تعطني حقوق جواري. فعلا جاب لجماعة من رؤساء العرب وودع لديار وأموال وطلاب عريضة طويلة إلى أن رضي، فخرج وهو يقول فلله عينا من رأى كقضية قضى لي بها شيخ العراق المهلب، رماها حبيب بن المهلب رمية فأقصدها والسهم يخطي ويقرب، فألزمه عقل القتيل بن حرة. وقال حبيب إنما كنت ألعب، فقال زياد لا يروع جاره، وجارة جاري مثل جاري وأقرب. هاي الحادثة يجي أحمد أمين يقول هاي الحادثة شدل، هاي الحادثة تدل على أن المانوية الروح المانوية موجودة عند المسلمين، ما راحت من عندهم من أيام الجاهلية. المانوية شنو؟ ذول اللي يقولون بالظلام وبالضوء، ومن جملة مبادئهم عدم ذبح الحيوان، إذا واحد يخسر له حيوان يعني ما يخلون واحد يذبح له رأس غنم مثلا أو طير دجاج أو طير، ما يعتبرون ذبح الحيوان جريمة نباتيين. زين؟ فيقول هاي الدل الحادثة على ان المانوية ظلت عند المسلمين. هاي جاب المانوية وين المانوية وين؟ قضية الى علاقة بحضارتهم كانوا، اذا واحد اعتدى على جوارهم ينزعجون من عنده. فاستنتاجات احمد امين من انه عنده كثير. ولذلك تلقى من استنتاجاته الاحمد امين ما ادري شوية هنبش دبائن. عنده استنتاجات عجيب غريب. عندهم الشماعة هاي اللي دائما يعلقون عليها، ان هذول الشيعة كل مبادئهم ماخذيها من عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ كان اصلا يهودي فمعناه هذول يهود. طيب يا اخي متعدد كعب الاحبار، عندك وهاب بن منبه، عندك مقاتل ابن سليمان، عندك عندك عندك يثري بعد لك، ما قلنا لك انت يهودي ابدا، اعوذ بالله، هاي مو لغه، هاي مو لغه مال مسلم. وشو الاستنتاجات الشافه؟ هم عبد الله بن سبأ اولا وينه؟ منو شافه؟ شخصيه مخترعه بفرضه صدق، فد واحد طلع يهودي بامه، الامه كلها تصير يهودي، ايش معنى؟ ما ادري. يعني الان اكو حكومه شيوعيه بالافغان، معنى كل المسلمين شيوعيين؟ بس اللغه ايش؟ انا ما اعرف هالمقاييس شنو؟ ما اعرف. يعني الواقع انت تستغرب لما مقاييس تجيك من شخصيه مثل احمد امين. يعني شو يدلك مع الاسف ان الثقافه ما تقدر تحرر الانسان من مسبقاته. يعني الانسان يريد له تربيه عاليه، الله يتحرر من اثاره. اعود للموضوع. اذا الجهاد مو مثل ما يقول احمد امين ان الله عز وجل شرع تعدد الزوجات حتى يشدون حاجة الميادين، فلما راحت الميادين المسلمين الان قاعدين ما يجاهدون عليه خلي نبطل تعدد، يعني معناه حرام. ليش تعتدي على مقام الفقهاء وانت هذا مو شغلك؟ لا مو لهذا الواقع. الواقع الاسلام ماخذ بعين الاعتبار ان المجاهدين اذا توفر لهم العدد الكافي والاستطاعة، مع الاستطاعة يلا يكون الجهاد. الجهاد الى شروط، اذا ما حصلت شروطه ما يتعين. من بعد هالمقدمة نجي الى المجاهدين الذين حملوا لواء لا اله الا الله في ساحة الطب. المجموعة اللي نسميهم اصحاب الحسين، واللي مثل الشليلة احنا معتادين نحتفل بذكراهم. خلي نشوف لولا اي شريحة كانوا وشلون حملوا ألوية الجهاد. وحياتك ذولا السبعين يعني تقدر تعتبرهم زبدة العالم، لأن سيد شباب أهل الجنة حمل لواء لا إله إلا الله وكتب إلى الأمصار، ما تمخضت الأمصار إلا عن هالمجموعة القليلة، إلا عن هالعدد. وشلون عدد مشرف، يعني عدد نموذجي. ذولا اللي إجوا جماعة كانوا قمة بالأخلاق وقمة بالتضحية والعطاء. جمعهم الحسين ليلة العاشر قال لهم شوفوا، ترى انتوا طلقتوا حلائلكم، اعرضتوا عن دنياكم، عبتوا اموالكم مراكزكم واجيتوا لهنا، وهذا الله يشكره لكم وانا بالوقت نفسه شكرا لكم، لكن ترى انتوا مو مطلوبين، المطلوب انا، ترى انا المراد. يعني انتم بوسعكم كل واحد من عندكم يقدر يحط ايده بيد واحد من اهل بيتي ويرجع، وتعذرون الى ارجعوا الى عوائلكم. ليش تلحقون البلاء باهليكم؟ كل واحد قام له وتكلم بكلام، كلام ما يزال الى الان حليه في اذان الدهر. يقوم لواحد يقول له والله ما كرهنا لقاء ربنا، والله ما كرهنا لقاء ربنا ولا أسأنا الظن بما كتب الله لنا. احنا نعرف الله شو يكتب للمجاهد بين يديك، وما نكره لقاء ربنا. وشلون هناك تعرف كثر بدليين اكو بيوم، كثر صحابة راحوا مع الحسين، من جملتهم اروي لك عن واحد لعله قليل يمر عليك ذكره، جابر ابن عروة الغفاري، هذا بدل من اهل بدر، قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله ببادر وبحنين، وقاتل مع الإمام علي بحروبة. جابر ابن عروة اجى شيخ كبير منحني الظهر، أبى إلا أن يتبع الحسين، كان يمشي وثقل السنين على عاتقه منحنيا، لكن عز عليه أن يرى رحل رسول الله يعرض للانتهاك، عز عليه أن يرى الحسين بالساحة وليس الى جانبه من ينصره. وقف بين يدي الحسين قال السلام عليك ابا عبد الله، ائذن لي حتى اقاتل بين يدك. تأمل الحسين، شاف هالشيخوخة البارة، هالشيخوخة هاي الكريمة اللي جاهدت في سبيل الله مع رسول الله ومع امير المؤمنين، واللي اثقلتها السنون والاعوام، ومع ذلك تملك هالعزيمة وتحمل هالمبادرة. قال له الحسين بارك الله فيك يا شيخ، قام في سوي شد وسط بحزام وجاء بعصابة رفع حاجبيه عن عينه واخذ سيفه ونزل يقاتل بالمعركة وهو يجول جولان الابطال يرضي الكمات يمينا وشمالا الى ان سقط على الارض لما سقط اقبل الحسين الى مصرعه جلس وقرأ قوله تعالى منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثم قال جزاكم الله عن اهل بيت نبيكم خيرا وجلس يمسح الدم والتراب عن وجهه وهي هاي كانت عادة الحسين الى واحد من اصحابه يوقع يجي ليه الحسين يحمل رأسه عن التراب يمسح الدم والتراب عن يترحم عليه يؤذنه هاي عادة الوحيد اللي انحرم منها ياهو هو نفس الحسين انحرم من هذا عندما سقط على الارض لم يخرج اليه الا مجموعة من الارامل واليتامى يا بروح العزيز اشلام ساجم بهالشمس وعلى التربان نايم ذلبت ايام عن الماي صايم واحد من انصار الحسين غلام تركيا من غلمان الحسين هذا برز بين يدي الحسين يرتجز البحر من ضربي وطعني يصطلي والجو من نبلي وسهمي يمتلي قاتل قتال الاقران الى ان وقع اقبل اليه الحسين ارخى لعينيه العنان اخذت دموع الحسين تسقط على وجهه وضع جبينه على جبينه فتح عيناه صاح من مثلي من مثلي وقد وضع ابن رسول الله وجهه على وجهه قضى وما بين من حل وريده وبين الطاح راجع وراح تيده وبين مشبح برمه شديده تلك الوجوه المشرقه كانها الاقمار.